كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه أحمد وغيرهما بسند صحيح، إنها ستكون سنون خدعات، من حديث أبي هريرة، إنها ستكون سنون خدعات يخون فيها الأمين يؤتمن فيها الخائن. ها؟ يعني كم واحد لقبه أمين الصندوق طلعوا حرامي، أمين الصندوق أهو خونوا فيها الأمين يؤتمن فيها الخائن وتثبت عليه الإدانة. يعني أنا فاكر من حوالي 15 سنة كده تحقيق كان في الأهرام، رجل كان شغال ماسك مدير عمر فند ومش عارف، المهم عايزين يسرقوا من المخازن حاجة، فالضحية المفترى عليه المس الكهرباء، طلع هو الجاني، تمام، حصل مس كهربائي ولعت المخازن، وطبعا هذا المدير كان سارق من المخازن حاجات بشوية ملايين كده وبتاع، واتفقوا مع بعض والكلام ده، ودين الرجل. انت عارف راح فين؟ بقى ماسك بنزيون. هذه انا ما افهمهاش، اللي انا افهمها يوقف لحد ما نشوف ايه الحكاية، لكن يروح بنزيون عشان يولع في مخازنها كمان، هياخد كعب داير بقى يلف على كل الشركات. اه يبقى الرجل ملطوط حتى لو كان بريئا، هو على الاقل متهم دلوقتي لحد ما تثبت براءته ارجعه مثلا، ده قبل ما تثبت براءته راح فرع ثاني، فده يوم يغري الخونه انهم يتصدروا. الناس الامناء الفضلاء يقول لك انا هتعاص، انا لو دخلت في وسط دول هتعاص، ممكن يلبسوني تهمه، القضية الجاية حيلبسوهان عشان أنا راجل شريف ودلقة ودلقة ودلقة. نادر ما تلاقي واحد شريف عرف يعيش بسبب إيه؟ التهم جاهزة. فخلاص يبقى الأمين يخون، الخائن هو اللي بقى مؤتمن، يعطى بقى مفاتيح الخزائن والكلام ده. ده ده ده كلام 100% منطبق، إنها ستكون سنون خداعات. ايه اللي حصل في الخداع؟ خداعات ليه؟ الجماهير فكرت ان دول هم الصفوه، بقوا نفسهم يبقوا زيهم. يا عم انت مخدوع، من المساله مش كده، لا بس الدنيا كلها كده. خلاص، واذا صارت المساله عرفا عاما صعب جدا على اهل الاصلاح ان يزيلوا العرف العام الذي اصبح هيئه راسخه عند الناس. تنقل الجبل من مكانه ما تعرفش تغير عرف. الناس تواطؤوا عليه، وطلع الكبير الصغير شاف الكبير بيعمله، والكبير الصغير كبر فالصغير شافه بيعمله، وهكذا بقالهم 30 40 سنة 50 سنة 100 سنة بيعملوا كده. تيجي انت تغيره على اخر الزمن، كأن اصعب من انك تشيل جبل تحطه مكان مكان. انها ستكون السنون خدعات، خال فيها الامين وتمر فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة، اللي بيتكلم بصوته مسموع وبيقرر مصيرك يوديك فين، يعمل فيك ايه؟ ها، الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة. نسأل الله عز وجل العافية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.